ما لها سبب، لها ثلاثة معان عرفناها. من أدوات الاستفهام متى؟ متى يسأل بها عن الزمان مطلقا؟ من أدوات الاستفهام متى يسأل بها عن أي زمان؟ عن الزمن سواء كان ماضيا أو مستقبلا لا بأس. أقول لك متى سافرت؟ وأقول لك متى تسافر؟ واضح إخواني؟ يسأل بها عن الزمان مطلق سواء كان الزمن ماضيا أو مستقبلا، تمام؟ بعد ذلك أيانا. أيانا هي للسؤال عن الزمان المستقبل فقط، هي مثل متى، مثل متى، لكن لا تستعمل إلا في السؤال عن المستقبل فقط. أنتم معي إخواني؟ يا إخوان، متى للسؤال عن أي زمن، عن الماضي أو عن المستقبل لا بأس، لكن أيانا للسؤال عن المستقبل فقط، للسؤال عن الزمان في المستقبل. أقول لك أيانا تسافر، أيانا يعني متى تسافر، ولا يجوز أيانا سافرت. لا يسأل بها عن الماضي، لا يسأل بها عن الماضي، يسأل بها عن المستقبل. أقول أيانا تسافر، لكن لا يجوز أيانا سافرت. وأيضا يقولون الغالب أنه يسأل بها عن شيء عظيم، الغالب في أيانا السؤال بها عن شيء عظيم، عن شيء له قدر كبير، كهاتين الآيتين. يقول الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني متى تأتي. أنتم معي يا إخواني؟ هذا شيء عظيم. قال تعالى يسأل أيان يوم القيامة، أيان يوم القيامة أي متى هذا اليوم العظيم. أنتم معي يا إخواني؟ فهي للسؤال عن الزمان المستقبل خاصة، وتستعمل غالبا مع الشيء العظيم، ويجوز في غير ذلك. أقول أيانا تسافر، هذا ليس شيء عظيم، هذا شيء عادي، يعني أقول أيانا تسافر يعني متى تسافر. لكن كما قلنا لا تستعمل في السؤال عن الزمن الماضي، لا يقال أيانا سافرت. فهمنا يا أخواني هذا الكلام؟ وهذا مكتوب أمامكم على السبورة. صورنا؟